يقول السائل: لي قرابة وإخوان وبيننا مشاكل كثيرة إلى درجة أني لا آمن مكرهم من سحر أو أي شيء، وأنا أزورهم وأسلم عليهم من بين فترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، هل علي إثم بذلك؟ وهل يعاقبني الله بأني قاطع رحم؟ اسمعوا يا إخوة، أولا نتكلم عن حكم صلة الرحم وحكم قطيعة الرحم. أولا، صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة من كبائر الذنوب. صلة الرحم واجب من واجبات الإسلام، وقطيعة الرحم محرمة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. اسمعوا الأدلة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إيش؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يعني واتقوا الأرحام، فالله عز وجل أمر أن يتقى وأمر أن تتقى الأرحام. وجاء في الحديث أن الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فلك ذلك، فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. ولهذا قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا إله إلا الله. طيب، قطيعتها محرمة، لكن بعض الناس لا يصل إلا إذا وصل، إذا لم يوصل لم يصل، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ المل الرماد شديد الحرارة بعدما تخبو النار، الرماد الحار شديد الحرارة بعدما تخبو النار التي وقدت عليه. فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهيرا ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. وجاء في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي: يعني قاطع رحم. فصلة الرحم أمر مهم واجب من واجبات الإسلام، وقطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب. جزاك الله خير. بسم الله. الأخ يقول له قرابة وذكر حالهم، ويقول أنه يزورهم بعد فترات. صلة الرحم يا إخوة مرجعها إلى العرف، ولا تتوقف على صفة معينة. لك أن تصل الرحم بالكلام، ولك أن تصل الرحم بالكتابة، ولك أن تصل الرحم بالهاتف، ولك أن تصل الرحم بإعطاء شيء من المال. يعني صلة الرحم لها صفات متعددة وطرق كثيرة، فأنت المهم أنك تصل الرحم، تصل الرحم بأي صفة ترى، بأي صفة تراها، وبشيء، بأي أمر ترى أنه مناسب. أهم شيء أنك تصل الرحم. نعم. أرغب بشراء سيارة بالتقسيط المنتهي بالتحليل بدفعة مقدمة وأخرى متأخرة وبأقساط شهرية، وتبقى السيارة باسم الشركة إلى حين الانتهاء من تسوية كامل قيمتها، هل هذا فيه شبهة؟ الأخ أخطأ في التعبير، ليس المنتهي إلى التحليل، المنتهي إلى التمليك، لأن المعاملة الموجودة والتعامل الموجود الآن سيارة تشترى بإجارة، أو يعني يكتب عقد بإجارة يقولون منتهية إلى التمليك مقابل دفع مال معين. هذه القضية أنا أحيل الأخ السائل أن يسأل عنها اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد أصدرت فيها اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد بالأغلبية بعدم الجواز لما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار، والله تعالى أعلم. نعم. لي أخ أخذ قرض من البنك مبلغ 400,000 ريال وسيردها 450,000 ريال، فهل يعتبر هذا ربا وهل عليه ذنب؟ نعم هذا ربا، هذا ربا، إلا إذا كانت سلعة اشتراها وباعها، إذا كانت سلعة اشتراها بالتقسيط وباعها بالحال فهذا ليس حراما وليس من الربا في شيء، لكن إذا كان أخذ نقودا 400,000 ريال ويردها 450,000 ريال هذا ربا، والربا من كبائر الذنوب يا إخوة. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ يقول واتقوا الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالربا حرب لله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجاء في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كان الذي ذكره الأخ نقد 400,000 نقد ويرد نقد 450 فهذا ربا وهو من الكبائر، وهو ربا الفضل، ربا الفضل وربا النسيئة أيضا. نعم. إذا انشغل بقتل السبع أو الحية وانحرف عن القبلة هل تبطل الصلاة؟ حتى لو انحرف عن القبلة صلاته صحيحة، حتى لو انحرف عن القبلة فصلاته صحيحة، إلا إذا كان أرهقه الأمر حتى أنه لا يعلم ما يقول ولا ما يفعل فالصلاة تبطل، إذا كان لا يعلم ما يقول ولا يعلم ما يفعل الصلاة باطلة وعليه أن يعيدها، لكن إذا كان يعلم ما يقول ويقاتل السبع وحتى لو انحرف عن القبلة صلاته صحيحة، يعني يصلي يقرأ ويركع ويسجد بالإمام ويقاتل السبع. نعم. ماذا يقال في التكبيرة الرابعة في صلاة الميت؟ التكبيرة الثالثة يدعى له، الرابعة ما يقال فيها شيء، سكت قليلة ثم يسلم، لكن الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة سكت يسيرة والتسليم. نعم. أخي لا يصلي مع العلم بأني ليس بيني وبينه خلاف ولكنه يكرهني، فماذا أفعل معه؟ إذا كان يكرهك لدينك واستقامتك فهذا أمر خطير عليه، نسأل الله العافية، لكن عليك أنت أن تدعوه إلى الرجوع إلى الله عز وجل وأن تهديه بقدر ما تستطيع، وإذا أيست منه فاعتزله، إذا أيست منه فاعتزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قرابته من هو كافر، كان من قرابته من هو كافر، وأشدهم عداوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وقد أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سورة كاملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزله بعدما أيس من هدايته. نعم. رجل توفي في المسجد النبوي عند إقامة صلاة المغرب، فهل هذا دليل على حسن الخاتمة؟ والله نرجو له ذلك، نرجو له ذلك، لأنه ينتظر الصلاة، وإذا كان الإنسان أو الرجل ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فنرجو له حسن الخاتمة. نعم. إذا جمعت بين صلاة المغرب والعشاء هل أكتفي بذكر صلاة واحدة وما الأفضل؟ ذكر صلاة واحدة؟ هكذا. ها؟ الذكر يعني بعد الصلاة؟ ها. نعم أولا الجمع جائز مشروع، لكن الجمع معناها الضم، يعني أن تكون الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة، تصلي الأولى ثم وتنوي الجمع ابتداء وتصلي الثانية بعد مباشرة، والذكر يكون بعد الصلاة الثانية، الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد يكون بعد الصلاة الثانية. نعم. إذا ذكرت أثناء الصلاة أن الثوب عليه دم فهل أكمل الصلاة أم أنزع الثوب؟ إذا كان الدم يسيرا عرفا قليل فالصلاة صحيحة، تستمر في صلاتك، وإذا كان الدم كثير فانزع الثوب أو اخرج من صلاتك وأزل الدم وصلي، استأنف صلاتك من أولها. نعم. إذا زال الإمام في الصلاة ناسيا فسبح المأموم لكن الإمام استمر، فهل أتبعه أم ماذا أفعل؟ لا، هذا من الحركات التي الحركات المحرمة، يعني لو أن الإمام زاد في صلاته، يعني الصلاة ثلاثية وأتى برابعة، أو الصلاة رباعية وأتى بخامسة، أو الصلاة ثنائية وأتى بثالثة، وأنت تعلم لا يجوز لك أن تتابعه، وإن تابعته وأنت عالم فصلاتك باطلة، ليس لك أن تتابعه في هذا، لأن متابعته غير مشروعة، غير مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، لكن في المشروع. نعم. انتهت الأسئلة؟ ها، هل من سؤال شفوي؟ ها ها. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأمر فيه يسر ولله الحمد والمنة. أنت سمعتم سؤال الأخ؟ الأمر فيه يسر ولله الحمد والمنة. إن شئت أن تغتسل في الفندق وهو أيسر عليك، وتلبس الإحرام وتصلي ركعتين وتعقد النية من الفندق، هذا جائز. وإن شئت أن تغتسل وتلبس الإحرام في الفندق وتعقد النية من محاذاة الميقات فهذا أفضل. كل ذلك ولله الحمد فيه يسر وفيه خير. نعم. ومتوفي هو واعتمر. على كل حال إذا أردت أن تعمل عن أبيك عمرة فهذا من البر، إذا أردت أن تعمل عنه عمرة وتهدي ثوابها إليه فهذا من البر، ولا محظور فيه إن شاء الله. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش؟ ها؟ نعم. ها؟ ها؟ مريض؟ ها؟ لا، هذا الظاهر أنه بسبب المرض، يقول لك لا تأتيني بسبب المرض، لكن أنت عليك أن تأتيه وتزوره. علي ها؟ ما يخليك توصل، أديت الواجب. على كل حال إذا أديت الواجب أنت حتى لو منعك من الوصول تنصرف، لكن حاول أن تنصحه أو ينصحه غيرك، لأن الدين النصيحة، يعني بقدر الإمكان تنصحه أو ينصحه غيرك، لأن هذه من قطيعة الرحم إذا كان ضابطا لعقله. أما إذا كان غير ضابط العقل مريض وهذا خارج عن الاستطاعة والإرادة فلعله إن شاء الله يعذر في هذا. نعم. نعم. هذا التشهد الأول هذا، نعم، تتابعونه، تتابعون الإمام، لأن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام من التشهد الأول. لكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل وهو للإمام، إذا نبه المأموم الإمام وهو لم يستتم قائما، يعني في بداية القيام، فإنه يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع. لكن إذا استتم قائما، إذا تم قائما لا يرجع، يستمر في الصلاة ويسجد سجود السهو قبل السلام. نعم. هذا معك قرينة وتحتاج إلى رقية، تحتاج إلى رقية، وأكثر يعني أكثر الرقية، يعني أكثر الرقية، وفيه أشرطة هنا للرقى أشرطة مسجلة الرقى إذا تمكنت أن تأخذ شيئا منها وتسمعه هناك في بلادك إن شاء الله وفي هذه البلاد تسمعه باستمرار بنية الرقية ويذهب إن شاء الله. وأيضا إذا تمكنت أن تقرأ سورة البقرة عدة مرات بنية الرقية يذهب عنك. هذا هذه قرينة بسبب الله يعلمه، لأن القرينة إذا صارت مع الإنسان لها أسباب، إما عين أو أو أو أو أو سحر أو إعجاب، الله أعلم، لها أسباب. نعم. نعم. الذي ورد أنك تشرب منه كثيرا بغسل الشفاء، تضلع منه كثير، اشرب حتى يعني يمتلئ عندك النفس، يمتلئ من بنية الاستشفاء. وقد جاء في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له. نعم نعم. أنا ذكرت لكم الجواب قبل قليل، ما كنت معنا توك جاي. نعم، يجوز لكم أن تحرموا من الفندق، والأفضل أنكم تعقدوا النية، الأفضل أنكم تعقدون النية من الميقات، الأفضل إذا حذيتم الميقات، لكن لو عقدتم النية من الفندق جاز. نعم نعم. نعم. إيه. والله هذا الأمر يرجع إليك يا أخي الكريم، إن أردت أن تعفو فالأمر يرجع إليك لأنك صاحب الحق، وإن أردت أن تأخذ الدية لك ذلك تأخذهم. ها ها. لا، إذا كنت عفوت عن الدية ليس لك أن تأخذ من شركة التأمين، لأنه الواجب لك الدية، فإذا عفوت عنها انتهى الإشكال. نعم نعم. إيش؟ ها؟ ما تقدر توقف؟ آه. على كل حال، كما قلت لصاحبك قبل، أكثر من الرقية، يعني ترقي نفسك بنية الاستشفاء، بنية الاستشفاء، أو يرقيك غيرك، واشرب من ماء زمزم كثيرا بنية الاستشفاء، فهمت؟ ويذهب البأس إن شاء الله. نعم نعم. على كل حال، الإحرام يا إخوة كما قلت لكم أكثر من مرة، يعني لكم أن تحرموا من الفندق ولكم أن تحرموا من الميقات، لكن الأفضل الأحسن الأيسر عليكم أنكم تحرموا من الميقات وتعقدوا النية، تحرموا من الفندق وتعقدوا النية من الميقات، تعقدوا النية من الميقات وتشترطوا، تقولوا لبيك عمرة فإن حبسنا حابس فمحلنا حيث حبستنا، هذا الأفضل لكم. أما بالنسبة للعمرة عن الأموات فهذا جائز، لكن لا تكون العمرة في أوقات متقاربة. العمرة عن الأموات جائز أمرها، لكن لا تكون في أوقات متقاربة، على أساس أن الحلقة والتقصير أمر واجب نسك، فإذا كانت العمرة متقاربة فلا يحصل هذا الأمر. نعم. الأخ سمعتم ماذا يقول؟ يقول بعض المشايخ يقولون لهم كرامات ولهم طرائق، هذا لا يقوله إلا الصوفية، غلاة الصوفية أيضا، ليس الصوفية العاديين، غلاة الصوفية. وهذا المقصود به يا إخوة الاستيلاء على أموال الناس بالباطل، المقصود به الاستيلاء على أموال الناس بالباطل. الكرامات فيها تفصيل، إذا أتاك شخص يدعي الكرامة فانظر إلى عمله، هل هو من العاملين بأحكام الإسلام أو هو مقصر؟ فإن كان من العاملين بأحكام الإسلام ويظهر عليه الإحسان ويظهر عليه الخير ويظهر عليه العلم ويظهر عليه الأمر الذي لا يخفى على أحد، فهذه إن شاء الله كرامة. لكن إذا كان يدعي الكرامة وهو لا يصلي مع الجماعة أو يحلق لحيته أو يدخن أو يعمل يعني أعمال أخرى مخالفة للإسلام، فهذه ليست كرامة وإنما هي استدراج، استدراج لهذا المسكين حتى يقع والعياذ بالله في أمر أعظم من هذا. فنحن يا إخوان، نحن المسلمين، نحن أهل السنة، لا نامن العقاب ولا نيأس من الرحمة، رحمة الله عز وجل. نحن نرجو رحمة الله عز وجل ونخاف من عقابه، لكن مع العمل. فالله ماذا يقول؟ يقول: وقل اعملوا ها فسيرى الله عملكم ورسوله. اعملوا. أما أني أنا أدعي الكرامة وأنا عندي معاصي وعندي مشاكل وعندي أمور مخالفات شرعية وأدعي الكرامة، هذه دعوة باطلة ليس عليها دليل يدل عليها. نعم نعم. باع ويش؟ على كل حال يا أخي الكريم، هذه الأسهم التي تباع بالدين أنا ليس لي فيها قول، اسأل يعني بعض طلاب العلم الذين عندهم خبرة في هذا. نعم نعم. الشفاعات ها سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يريد الفائدة عن الشفاعة يوم القيامة. اسمعوا يقول: الشفاعة الثابتة يوم القيامة يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام ولبعض أيضا بعض الصالحين يشفعون في من شفعهم الله فيه، لكن اسمعوا: الشفاعة لا تثبت إلا بشرطين بينها الله عز وجل في القرآن. الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول: الرضا من الله عز وجل عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا قول من؟ القرآن، قول الله عز وجل، الرضا عن المشفوع له. فإذا كان المشفوع عنه غير مرضي الدين وغير مرضي الاستقامة فإنه لا يشفع فيه. الثاني، الشرط الثاني: الإذن للشافع في الشفاعة، الإذن للشافع في الشفاعة، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله أكبر، الله أكبر، إلا بإذنه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وأنه أفضل مخلوق على وجه الأرض لا يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله له. ونكمل إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.